بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري: باب قوله ما أفاء الله على رسوله. حدثنا علي بن عبد الله وهو علي بن المديني، متوفى عام 34 و200. قال فيه النسائي: كأن الله خلقه لهذا الشأن، أي علم العلل، فهو علم من أشرف علوم الحديث وأصعب العلوم. قال حدثنا سفيان وهو الإمام العراقي الكبير، سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، المولود عام 700 المتوفى عام 98 و100. لما بلغ 15 سنة من عمره قال له والده: يا بني قد ذهبت عنك شرائع الصبا، فاعمل الخير تكن من أهله. يقول: فجعلت وصية أبي قبلة لي أحيد إليها ولا أحيد عنها. فيقول علي: قل حدثنا سفيان غير مرة. ولذلك أهل الحديث لماذا يقول حدثنا؟ لأن أهل الحديث كثيرا ما يحدثون الناس ويكررون التحديث غير مرة. عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. باب قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، أي مما أعطاكم من الفيء أو أمر آخر، وكذلك ما جاءكم من الوحيين فخذوه واعملوا به وتمسكوا به. حدثنا محمد بن يوسف وهو البيكندي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن إبراهيم وهو النفعي، عن علقمة وهو ابن يزيد، علقمة بن يزيد النفعي، نعم، عن عبد الله وهو عبد الله وهو عبد الله ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. يقول: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعفور. طبعا هذه أم يعفور لا يعرف اسمها، أم يعقوب، معذرة أنا أخطأت في القراءة، اسمها نعم أم يعقوب، ويعقوب من العقد، جعل الله لنا ولكم عقبا نحمل راية الدين إلى يوم الدين. فهذه معروفة بأم يعقوب لا يعرف اسمها، ومر معنا في كتاب تدريب الراوي للسيوطي أنه ينبغي معرفة أسماء المكنيين وكنى المسميين، ولكن ليس كل شيء يردنا، لا سيما أصحاب القرون المتقدمة جدا. فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. وهذه الأمة فيها من الصالحات الكثير. قبل سنوات طبع تفسير اسمه العذب النمير، أفضل تفاسير هذا الزمن لو كان شاملا، لكن هو 5 أجزاء ليست كاملة، للشيخ الشنقيط دروس صوتية ثم فرغت. وحقق الكتاب الشيخ خالد السبت، فالشنقيط إمام في التفسير، من أفضل المفسرين، يعني لا أعرف أحد في هذا القرن أعلى منه في تفسير القرآن، الأمين الشنقيط من توفى عام 1394. وحقق الكتاب الشيخ خالد السبت اللي هو أيضا يعني عالم من الراسخين في العلم، وطبع قبل 3 شهور كتاب أعمال القلوب في مجلدين تأليف خالد السبت. يوم السبت الماضي، احنا يومين قبل أمس، توفيت امرأة اسمها بدرية وهي مقعدة، كانت هي التي فرغت العذب النمير ثم طبع، وهي التي فرغت أعمال القلوب، نسأل الله أن يرحمها. فشوف الآن ملايين الأشخاص ينتفعون من العذب النمير ويرجعون إليه، وكذلك أعمال القلوب أنا أوصيت واشتريت نسخة من هناك، أهديتها لأحد الأتراك الذي يعلمني يعني بعض الأشياء في اللغة التركية، فاشتريت الكتاب مباشرة أعطيته لهذا الرجل. فالشاهد كما أن هذه فقيهة قرأت وجاءت تسأل ابن مسعود، كذلك يوجد في هذه الأمة من أهل الخير الكثير. يوجد امرأة اسمها سمر الأرناؤوط، امرأة عام 1900 لها دكتوراه بالهندسة المدنية، يعني امرأة الآن كبيرة في السن، قال الله عمرنا وعمرها في طاعته، قدمت خدمة وفرغت أشياء كثيرة جدا، يعني تذهل العقل هذه المرأة، جزاها الله خير الجزاء. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحتين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أنت قد وجدتيه، لكن هل فقهتيه أم لا؟ أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. طبعا هذه طريقة ليس طريقة حسنة، أن الإنسان يجاب به، فالإنسان مسؤول عن فعله وليس عن فعل آخر. ونقول بها زينب بنت عبد الله ثقفية، وفي صحيح مسلم فقالت إني أرى شيئا من هذا على امرأتك. قال فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا، أي ما ظنته من زوجة عبد الله بن مسعود. فهي هنا أخطأت في التقدير وحاسبته عن فعل غيره. فقال لو كانت كذلك ما جامعتها، أي ما صاحبتها. ولكن ينبغي على الإنسان أن يبرأ من المعاصي ومن أصحاب المعاصي. ولدينا شيء في هذه الشريعة اسمه الزجر بالهجر. نعم. حدثنا علي وهو ابن عبد الله بن المديني قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي البصري عن سفيان وهو الثوري قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن حلقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواطرة، فقال سمعته من امرأة يقال لها أم يحفظ عن عبد الله مثل حديث منصور، أي مثل حديث منصور بن المعتمر سابقا. إذن هي أصبحت تحدث بها عن عبد الله بن مسعود، وهذا من فضلها، ولعل البخاري لمح هذا الملمح فساق هذا الحديث حتى يبين فضل هذه المرأة. نسأل الله أن يرحمنا وإياها وجميع المسلمين. باب قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي المدينة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش عن حسين وهو ابن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون قال قال عمر أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، يعني الذين هاجروا قبل بيعة رضوان. وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، يعني ما دون الحدود وما دون حقوق العباد فإنها لا يعفى عنها. وهذا من حسنه أنه قد أوصى بتقوى الله والإحسان إلى أصحاب الإحسان. باب قوله ويؤثرون على أنفسهم، فالإثار على النفس دلالة على المحبة في الله تعالى وصدق القربة إلى الله تعالى. القصاص الفاقة، وقيل حاجة يعني حاجتهم إلى ما يؤثرون به. المفلحون الفائزون بالخلود، والفلاح البقاء، حي على الفلاح، عجل يعني أقبل مسلحا. وهذه الكلمة نسمعها في اليوم مرارا، حي على الصلاة، حي على الفلاح. والفلاح هو البقاء في النعيم الدائم، وهي أرجع كلمة عند العرب. كان والدي يصطاد فصاد صيدا، فجاءه بعض الرعاة في الصحراء فسأل أبي قال له ما هذا؟ قال له هذا غزال. هو طبعا ليس غزال، والدي صاد الأمه رحم الله الجميع. فهذا الفلاح الراعي صار ينادي لصاحبه يا فلان أقبل إلى الفلاح، باعتبار يعني لحم في الصحراء. فالفلاح كلمة أرجع كلمة عند العرب، وهي النجاة من المرهوب والفوز بالمرهوب. هذا نأخذها في سورة عما يتساءلون، النجاة من المرهوب أولا والفوز بالمطلوب ثانيا. إذا صدها خطبت إن للطاغين إن جهنم كانت مصاب للطاغين، بعدها إن المستقين مفازة، لم يفوزوا بالجنة حتى نجوا من النار. وهذا هو تعريف الفلاح، النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب. نحن لا نقول فقط هذا، نقول الفلاح هو فلاح الدنيا والآخرة. فإذا أقبل الإنسان إلى الصلاة بخشوع وخضوع مقبلا على ربه وخشع في الصلاة شيء سيخشع خارج الصلاة، فإذا خشع خارج الصلاة تحولت حياته إلى سجن الأعمال الصالحة. هذا فلاح الدنيا. وفلاح الآخرة ما يتصل فلاح الدنيا بفلاح الآخرة، ولكن حسنة اسمها حسنة لأنها تحسن حال الإنسان في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وقال بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أصحاب الصالحين إذا صلحت سرائرهم وصلحت أعمالهم تصلحت لهم الدنيا وصلح حالهم في البرزخ وصلح أمرهم يوم القيامة وصلحوا لدخول الجنة ولجوار الرحمن، جعلنا الله وإياكم منهم. وقال الحسن حاجة حسدا لا يجدون في صدورهم حاجة، أي حسدا. وهذا الحسد أمر خطير جدا، وهي نفسة موجودة في قلب كل إنسان، ولكن المؤمن يدفع. قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله الأدب، لأنك لم ترضى ما لي وهب. حدثني يعقوب بن إبراهيم ابن كثير قال حدثنا أبو أسامة اللي هو أسامة الكوفي حماد بن سلمة قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حازم الأشجعي اللي هو سليمان مولى عزة أبو حازم. عندنا أبو حازم عن سيف بن سعد من ذاك؟ سلمة ابن دينار صاحب المقولة النورانية كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بليغ. هذا توفي عام 94 وذاك توفي عام 35 و100. عن أبي هريرة قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا أبو هريرة كما هو مفسر في رواية الطبري، فقال يا رسول الله أصابني الجهد، هي المشقة والجهد، فأرسل إلى نسائه أمهات المؤمنين أن يطلب منهن يعني ما يضيفه به صلى الله عليه وسلم، فلم يجد عندهن شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيف هذا الليلة؟ شوف ألا، هذا أداة تحضير، أداة تحضير نفس أداة تحديد. لا نقول ما عندنا نقول أداة تحديد، نقول حث وحظ كلاهما المعنى واحد، بس ان حظ بها اشد. ولا يحاضون على طعام المسكين، يعني الحظ هو الحث بشدة لما هي في حرف بعد من شدة. وهنا ألا لا تحضير يعني حثا بشدة. ألا رجل يضيف هذا الليلة يرحمه الله، هذا دعاء للذي يضيف هذا الضيف. فقال رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله أنا أضيفهم. فذهب إلى أهله فقال لامرأته وهي ضيف رسول الله أي هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخليه شيئا، يعني عندك من الخير قدميه لها. قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال فإذا أراد الصبية في العشاء فنمنيهن وتعالي فأطفي السراج، فأطفي هذه همزة القبل، ونطوي بطوننا الليلة أين شدها نتحمل والصبر يعني مما يجرى أي الثاني أي نجمعها لأن الجوع يطوي جلد البطن. ففعلت أي كما قال زوجها. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله أو ضحك الله من فلان وفلان، أي طلحة وأم سليم وقيل غيرهما. فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الخصاصة للحاجة والفرق الممتحنة. وقال مجاهد لا تجعلنا فتنة لا تعذبنا بأيديهم، فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. بعقم الكوافر، يعني أنت شوف حصل بعض الأشخاص في بعض البلدان قد اعتقلوا من كبار العلماء، فبعضهم صار يتحدث وبعضهم صار يتبجح عياذ بالله. فإذن هذا أصبح فتنة على لسان الآخر. نسأل الله أن يسر علينا وعلى الجميع وأن يهدي الجميع إلى ما فيه طاعة الله تعالى. قال أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم كن كوافر بمكة، أي قطع إسلام عن نكاحها. باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي كفار مكة، يعني أولياء في العون والنصرة. ولذلك عقيدة ولاء والبراء يعني هي المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد، الولاء والبراء. ولذا هذا من العلم الذي يتكرر، يعني لسه الآن بعض من ينتسب إلى العلم عياذا بالله صدر قسوة وهي جواز تهنئة النصارى بهذا اليوم عياذا بالله تعالى. وهم بأي شيء يحتفلون؟ يحتفلون بالكفر عياذا بالله تعالى، ويدعون دعوة عظيمة تكاد السماوات يتفطرن. فهذا الأمر من الذي يقول هذا؟ يقول هذا الذي موع مسألة الولاء والبراء عياذا بالله تعالى. فرب يقول لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. حدثنا فميديوه عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا الحسن بن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله ابن أبي رافع كاتب علي يقول سمعت عليا يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير، هو الزبير نعم والمقداد هو المقداد بن الأسود، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاص فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا أخرجي الكتاب، هذه القطعة أخرجي. قالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين أو لتلقين الثياب، عدتم بالنون لو بالتاب بالنون يهاك الجاتي الواحدين. فأخرجتهم من عقابش بيقولون بأن السيف لضاربه والسيف عند الجبان عفرة عند الهرم. فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي من تجهيزه للجيش الكبير لفتح مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ ولا انظر إلى الحكمة وانظر إلى الرحمة وأن الإنسان لا يتعجل. قال لا تعجل علي يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما عجل إنما سأله إني كنت امرأة من قريش أي بالحلف والوفاء ولم أكن من أنفسهم، يعني ليس نسبا ولا أولاد إنما عن طريق الولاء، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذا فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا أي يد من عليهم يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقتم. فقال عمر دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمر لو عمر بن دينار بالإسناد السابق ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. قال أي سفيان بن عيينة لا أدري الآية في الحديث أو قول عمر، يعني هل حملها بالحديث أم عمر اجتهاد منه قال هذا الشيء. حدثنا علي هو ابن المديني والقاضي نحت الحديث هو البخاري. قيل لسفيان في هذا نزلت لا تتخذوا عدوي، قال سفيان هذا في حديث الناس حفظته من عمر وما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري، يعني ما أظن، بس قد ينفرد الراوي بأشياء يمدح فيها كما حدث سفيان حديثا من عمرو بن دينار هنا. والحقيقة قديم يعني عمرو الذي توفي عن 27 و100 وسفيان توفي عن 98 و100 فحفظه وضبطه للأمة. فيوجد يعني مثل حديث عمرو بن دينار لم ينقل أحد من الصحابة إلا عمر، ولا ينقل أحد من التابعين إلا علقمة، ولا عن علقمة إلا محمد، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد. ربنا يدخل لمن يشاء، ويوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار. باب قولهم إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، أي من الكفار، وهذا بعد صلح الحديبية. حدثنا إسحاق بن منصور أو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أي إسحاق بن راهويه، الله أعلم، قد يكون هذا وقد يكون هذا، جاءنا هنا مهمل. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب هو محمد بن عبد الله بن مسلم، كان رسول الكوسج أو إسحاق بن راهويه، عن عمه هو محمد بن مسلم الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن أن يختبر من هاجر إليه، أي من مكة إلى المدينة قبل عام الفتح، من المؤمنات بهذه الآية بقول الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما، أي بالكلام يعني لا باليد، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء، نعم، قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. وهكذا هي الأمر. تابعه يونس يعني تابع النخ الزهري، ومعمر اللي هو بن راشد، وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، هم ثلاثة تابعوا ابن أخي الزهري. وقال إسحاق، وإسحاق اللي هذا من إسحاق، وقال إسحاق بن راشد نعم اللي هو الجزري، عن الزهري عن عروة وعمرة اللي هي عمرو بن عبد الرحمن عروة اللي هو ابن الزبير، نعم، يعني هناك متابعات أخرى. باب قوله إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. حدثنا أبو معمر وعبد الله بن عمرو المقعد إلا جاء أحد من هؤلاء النساء كانت متزوجة وهاجرة لله تعالى بأي شيء أمر المؤمن، أمروا برد مهورهن إلى من؟ إلى الكفار، أي إلى الكفار، ننظر إلى عدالة الإسلام. السهالة الذين يحملون السلاح هل يقومون بهذا؟ جواب لا، فدل على أن عملهم ليس بالعمل الصحيح. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم أن لا يشركن بالله شيئا، ونهانا عن النياحة وهي رفع الصوت على الميت بالنذل، نعم، يعني بشر محاسنه وهكذا، واجب الله رأس الله. فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، أي بالإسعاد، يعني ما مات الميت جاءت هي ونذلت وعدلت فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت ورجعت فبايعها، يعني ما رد عليها، هي كلامها مخطئ، يعني النهي يقتضي ما لا يقتضي التحريم سواء بإسعاد أو بغير إسعاد. حدثني عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي وهو جرير بن حازم قال سمعت الزبير عن عكرمة وهو مولى ابن عباس عن ابن عباس في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء، يعني النوح، نعم، أي لا يخلون برجل، نعم، يعني أمور البيع التي بايع بها النساء من شرط عليهن في البيع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه قال حدثني أبو إدريس أنه سمع عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا. طبعا المبايعة هي أمران، يعني مفاعلة وتكون من طرف، فالمبايع يعطي الطاعة وينال الجنة، وكأن الإنسان يبيع نفسه لله تعالى. وقرأ آية النساء وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. تابعت عبد الرزاق عن معمر في الآية أي في إطلاقها وعدم تقييدها. حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو الملقب بصاعقة. إذا أردنا أن نرجع إلى كتاب الألقاب أشهر كتاب نسخة الألباب في معرفة الألقاب، ولدينا أيضا في آخر تقريب التهذيب جعل فصلا في الأنساب وفصلا في الألقاب وفصلا في المبهمين وغير ذلك. قال حدثنا هارون بن معروف وهو البغدادي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني ابن جريج، طبعا هذا عطف على محذوف لما سامع يحدث عن كذا وكذا، وأخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاووس اللي هو ابن كيسان اليماني عن ابن عباس قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان في خلافتهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة أي صلاة العيد ثم يخطب بعد. ولكن يقول سنة الخلفاء أمر باعتبار أن السنة النبوية باقية وثابتة على هذا الشيء لم يطرح عليها نسخ، وإلا فنحن لا نستدل على السنة النبوية بفعل أحد، إنما نستدل على أنها أن الأمر باقي هكذا. فنزل النبي الله فكأني أنظر إليه لما فرغ من الخطبة حين يجلس الرجال، نعم يجلس الرجال في يجلس الرجال بيدي، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن والمقصود به وعد البنات ولا يتين ببهتان يستدينه بين أيديهن وأرجلهن، حتى فرغ من الآية كلها. ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك أي مبايعات على المذكور في الآية، وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها نعم يا رسول الله. طبعا بقية مقرات، وأحيانا الحياء يمنع وأحيانا يعني من باب خفض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا يدري الحسن من هي، وهذا الحسن لا الحسن ابن مسلم رواه الحديث عن طاووس. نعم. قال فتصدقنا وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال، يعني الحدد والمال الذي كان معهن. سورة الصف. وقال مجاهد من أنطاري إلى الله من تبعني إلى الله، وقال ابن عباس مرصوص ملصق بعضه ببعض، وقال غيره بالرصاص، يعني ليس بالرصاص لكن باعتبار يعني معنى إيه، بس هو يعني التفسير يعني التشبيه بالمرصوص الرصاص اللي هو الثبات والتماسك والقوة. باب يأتي من بعد اسمه أحمد. حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنني أسماء أنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، فهذا الاسم لكثرة محامده صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد فهو أحمد الناس ربي، وأنا الماهي الذي يمحو الله لي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فهو آخر الأنبياء ولا يعقبه نبي. الجمعة. باب قوله وآخرين منهم لما يلحق بهم. يا ليتني جلبت كتاب حاشية الطيب على الكشاف، من كان لديه حاشية الطيب على الكشاف فليرجع إلى تفسير هذه الآية، لأن هذه السورة الكريمة تدل على أن بقاء سلسلة الإسناد واستقرار سلسلة الإسناد أنها خصيصة من خصائص هذه الأمة. سورة الجمعة يعني سورة بدأت بالتسبيح، والتسبيح أنت حينما تنزه الله لا سيما حينما ترى شيئا عجبا، اقرأ سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، ثم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، فهنا التسبيح عفوا أن ترى شيئا عجيبا، فهذا الخلق تعظمه فتنزهه لا يشبه أحدا. سورة الجمعة يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، بدأت بالتسبيح وختمت بالعزيز الحكيم هذه الآية الأولى، ودائما ختم الآية انظر إلى أي شيء تختم الآية. ثم قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم أنا وأنت لما يلحق بهم، شوف لما عندنا لم للماضي ولم للمستقبل، ولما الماضي لحد الآن. الآن لو فرضنا سأل أبو اليسر قال هل جاء الشيخ، وأنا أقول له لم يأتي، جاء بعد غيره، هل جاء فلان، جاء لما يأتي، يعني لا إجا ولا بعد إجا. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لم يلحقوا أنا وأنت لم ندرك عهد التابعين ولا أتباع التابعين ولا الصحابة، لكن أسانيد الحمد لله جاءتنا متصلة، حملنا العلم عن شيوخنا متصلا إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، رجعت الآية وهو العزيز الحكيم، فهو العزيز الحكيم الذي جعل رجلا واحدا أميا يعلم العوالم. كيف نسبت هذه العلم إلى النبي؟ هو الذي يعلم النبي. لما اتفقت أسانيد بالعنعنة والسماء صار هو كأنه هو المعلم وهكذا، فهي آية عظيمة جدا، فلا بد من إبقاء هذه السلسلة. وقرأ عمر أي بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله، يعني فاسعوا إلى ذكر الله، فمن قرأها من باب التسير وليس من باب القراءة. حدثني عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي قال حدثني سليمان بن بلال عن ثورة بن زيد الديلي عن أبي الغيث وهو سالم مولى عبد الله بن أبي مطيع عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم، قال قلت من هم يا رسول الله، فلم يراجعهم حتى سأل ثلاثة أي لم يعد عليه الجواب. وفينا سلمان الفارسي، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنالته رجال أو رجل من هؤلاء، طبعا هي الأرجح لناله رجالا من فارس وليس المقصود رجل. طبعا بعض المتعصبة الحنفية يقول هذا الحديث مقصود فيه من أبو حنيفة وهذا بعيد جدا مثلا وضع يده على سلمان وقال باحتمال هذا من فارس. ولكن فعلا لما ترجع الآن إلى كتب الرواية يعني حتى قبل أيام من بنجلاديش اجتمعوا مجموعة وقالوا العرب تركوا القدس فنحن لا نتركها فلان وفلان وفلان من أين ليسوا من العرب منا نحن لا قصر نحن نحن القدس. بس شاهد يعني أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذا الدين وذلك أشهر عالم في الحديث والشيخ محمد ناصر الدين الألباني من ألباني وكذلك الآن يعني غيرهم من كبار العلماء تجدهم قد جاءوا من البلدان البعيدة. فنحن العرب لا قصرنا في هذا فربنا جل جلاله يرفع راية الدين بمن يعني يخضع له سبحانه وتعالى بالخضوع لله ولكن الترف لا يعطي هذه المزية. نعم فالمقصود يعني هنا ما أجابه لكن معناه الذين سيأتون بعد وسيأتون من بلاد فارس ومن غير ومن وراء النهر ومن غيره. طبعا في مدة يسيرة جدا وصل الصحابة إلى تلك البلاد وانتشر. طبعا بعض الكتاب يعني يحاول ينفي أن يكونوا هؤلاء من غير العرب وأن الصحابة بقوا هناك فهؤلاء من أبناء العرب وهذا يعني فيه تعصب للقومية العربية. ولذلك يعني القبلة ما كانت هي قبلة في أول الأمر إلا بعد سنوات طويلة ثم الهجرة إلى المدينة ثم 16 شهر ثم جاء التوجه للقبلة حتى لا نتعصب إلى القبلة. ولذلك نحن نحترم كل مسلم بعيدا قريبا ويجب علينا شرعا أن ندافع عن كل مسلم قريبا كان أو بعيدا. يعني الآن تكوث العلماء عما يحدث في القارة الوسطى يعني جريمة كبرى. نسأل الله أن يغفر خطايانا وأن يهدينا أجمعين للدفاع عن المسلمين. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي كما جزم بها أبو نعيم والدبائي ثم المزي جزم هؤلاء العفاد له هو الدراوردي أبو نعيم له المنتهى له المستخرج والدبائي صاحب الجياني صاحب كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل قال شوف مهمل يقيده والمزي أين في لا صحبة الأشراف أحسنت ولكن تهديد من أي شيء مبني على صحبة الأشراف. قال أخبرني ثوره ثور يزيد الديلي عن أبي الغيب وهو سالم مولى عبد الله بن أبي مطيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لناله رجال من هؤلاء. يا سلام قاعدة الحديث الذي فيه شك على أي شيء نحمل هذا ليس شوف هذا السنة ليس فيه شك فنحمل هذا مثل المحكم والمتشابه نحمل المتشابه على المحكم حتى يصير الجميع محكما. باب قوله وإذا رأوا تجارة. حدثني حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله وهو الواسطي قال حدثنا حسين وهو ابن عبد الرحمن عن سالم ابن أبي الجعلي وعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال أقبلت عير يوم الجمعة والعير هي الإبل التي تحمل الميرة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فثار الناس إلا 12 رجلا وهم 10 المبشرون بالجنة وبلال أبي المسعود أو عمار فأنزل الله إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أي تفرقوا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى قوله الكاذبون. يعني شوف هؤلاء كيف عملوا هم المعاملة المسلمين وربنا قال إنهم لكاذبون لكن من أظهر من الإسلام قبلنا منه الإسلام الظاهر أما السراء فربنا يتولاها وإذا من صلى صلاتنا واستقبل قلبتنا وأتي ذبيحتنا فذلك هو المسلمين في الظاهر ونحن ما أمرنا الله أن ننقب على قلوب الناس أو أن نشق على بطونهم. ولكن لما تجد الحكم بالرد عياذا بالله في هذه الجرة هذا أمر خطير جدا. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله عن زيد بن أرقم قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله ابن أبي اللي هو عبد الله بن أبي السبيعي هو رأس المنافقين يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله إلا المهاجرين حتى ينفضوا من حوله أي حتى يتفرقوا. وهذا يوجد بعض الأصدقاء لما يختلف أنا وحسام مع شخص يقول حسام لذاك الشخص لا تمشي مع ماهر كذا هذا يوجد يعني فهذا الذي يفعل هذا والذي هذا الصفة فهو قد اتخذ صفة من صفات المنافقين. ومثل هذا لما يعني ناس تحاصر ناس وناس تؤذي ناس ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز يعني يريد نفسه من هذا الأذل يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول زيد الأرقم فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني. شوف هذا لماذا دعاه؟ لأجل التوثق. فحدثته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته بذلك فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقه. أيضا نحن مأمورون أن نأخذ بماذا؟ بالظاهر. فأصابني هم لم يصدني مثله قط أي في الزمن الماضي فجلست في البيت فقال لعمي ما أردت إلا ما أردت إلا أن كذبك رسول الله وما قتلت. يعني هذا اللوم وهذا اللوم يعني أمر صعب جدا، يعني ما قصدت منتهي من الهلاء وما حملت لك إلا أن حصل لك ما حصلك، وما قتلت بمعنى أبغرك، والنقد هو أشد البغض. فأنزل الله إذا جاءك المنافقون فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد. يا سلام، لكن مؤمن يفعل شيء بإحسان ربنا ينزل في يعني في القرآن تصديقا له حتى يدفع عنه يزيل همه، وكيف أنت تجعل الهم على الآلاف أو على الملايين؟ يعني الإنسان يعني يأخذ من النص المقفل حتى يسير الإنسان السير الحسن. باب قوله اتخذوا أيمانهم جنة، قال البخاري يجتنون بها أي يستترون بها، يسترون بها دماءهم ويسترون بها أموالهم. طبعا النفاق ما كان موجود قبل بدر، لكن بعد بدر أظهر النفاق لما قوي الإسلام. حدثنا آدم بن أبي إياس اللهم ارحمه في هذه الساعة وارحم جميع المسلمين، قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي ابن أبي ابن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا أي يتفرقوا من حوله. وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني فأصابني هم لم يصبني مثله. طبعا استفدنا في الحديث أن يأتينا راوي يروي شيء مجموع يخالفونه، يقول الشافعي رواية الجماعة أولى بالحفظ، نحن لا نستدل هذا الواحد بل نقول ربما أخطأ هذا الرجل، لكن نستخدم هنا في مجال الحكم فلا بد من أن يحكم بهذا يعني حتى لا يكون في المسألة شر، لأن البينة ما قامت، لو كان شاهدان لقامت البينة. فجلست في بيتي أي حزين اللهم ارفع عنا الحزن يا أرحم الراحمين، فأنزل الله، لماذا لم تقول آمين؟ قول آمين على ذلك. فأنزل الله إلى جاءك المنافقون إلى قولهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا إلى قوله ليخرجن الأعز منها الأذل، فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علي ثم قال إن الله قد صدقك. باب قوله ذلك بأنهم آمنوا أي ظاهرا ثم كفروا سفرا فطبع أي ختم على قلوبهم أي بالكفر عياذا بالله، فهم لا يفقهون أي لا يفقهون حقيقة الإيمان ولا يعرفون صحته. ولكن الإنسان يقرأ القرآن حتى يسير عليه ويقرأ اسم النبي ويتفهم معنيه حتى يطبقها. حدثنا آدم هو آدم ابن أبي إياس، أتدرون لماذا ترحمت عليه قبل قليل؟ كان من حفظه وكان كثير الختم، فحينما حضرته الوفاة ختم القرآن وهو مسجى، وذلك القرآن لن يخذلك أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن الحكم وهو ابن عتيبة قال سمعت محمد بن كعب القرضي قال سمعت زيد بن أرقم قال لما قال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله، وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم أي على لسان عمي، جمعا بين الروايات ليس جمعا، هذه الرواية تفسرها الرواية السابقة، فالبخاري قدم المفسر على المجمل. فلامني على ذلك، فلامني الأنصار وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك، فرجعت إلى المنزل فنمت، فأتاني رسول فأتاني الله رحمته وشفقته بأمته فأتيته فقال إن الله قد صدقك ونزلهم الذين يقولون لا تنفق ولا يم. وقال ابن أبي زائدة عن الأعمش وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عمر عن ابن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أي لحسن منظرهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم أي لفصاحتهم، كأنهم خشب مسندة يعني يقال عندنا بالمثل العام نصب، يحسبون كل صيحة عليهم، لما ينزل شيء يتخوفون لأن عملهم الباطن يخالف العمل الظاهر، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. نسأل الله العافية والسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت زيد بن الأرقم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، وهي في غزوة تبوك أو غزوة بن المصطلق، شدة طبعا من قلة الزاد وغيره، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال لئن رجعنا، شوف هذه الأشياء لا تنسى، عام 2004 ذهبنا إلى العمرة عن طريق عرعر وكان الطريق عن مسدود سنوات، فذهبنا فلما وصل السيارات العراقية بالمئات أهل المخفر لا يعلمون بشيء من هذا الشيء، أهل الحد عرعر فالناس يعني أثر عليهم كبير جدا وغير مستعدين إطلاقا يعني، فأخرونا يومين حتى جاء الإذن فالحمد لله أدخلونا. فلما أدخلونا يعني ما في مكان ليس فيه مراعم ولا غيرها، فجزاهم الله خير أكرمونا بالدجاج. أنا طبيعة لا أدافع معي صاحب، فهو شخص ما أخذ 7 دجاجات وهذه مسلوقة جاهزة فقط مثل يأكلها، وكنا صيام على الفطور إحنا. فقلت له اعتنا واحدة، قال لا والله لا أعطيكم شيئا. أنا سكت فأنت ثم جلس، فكان امرأة من بغداد نسأل الله أن يحفظها ويحفظها بغداد، قال في تعالي جلس بالقرب منا لديهم أنواع الطعام سبحان الله. فلي حد ذاك استغفر له الذي أخذ 7 دجاجات حقه وحق غيره، وأيضا أدعو لهذه المرأة بالرزق والصلاح والفلاح، وأتمنى يعني رؤيتها ومعرفتها حتى أشمها، لكن إذا كنت لا أعلم فالله يعلم، كما قال عمر لما عمر سئل من قتل قال فلان بن قال وغيرهم كثير لا يعلمهم، وقال لا أشن رب عمر يعلمهم. فإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله أن يبين فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، قالوا كذب زيد، قالوا كذب زيد رسول الله، نعم أي الأنفاق قالوا. فوقع في نفسي مما قالوا بشدة، لكن الكلام ما يسمى الكلام لأنه كالكلم، الكلم ما يسمى الكلم لأنه يؤثر والكلام يؤثر، قالوا شدة نعم مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تصديقه إذا جاءك المنافقون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم، أي حركوا حركة المعرض، نعم يا أذن بالله. باب قوله وقوله خشب مسندة، قال كانوا رجالا أجمل شيء، يعني مثل النصر كما قلت. باب قوله إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، يعني هؤلاء قد فضحوا ونزل القرآن بتكذيبهم، يعني حتى لا عندهم عليهم أن يزداد إيمان، لكن من طبع الله على قلبه لا ينفعه موعظة واعظ. حركوا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو بمعنى حركوا، ويقرأ بالتخفيف من لويتهم لووا رؤوسهم، نعم وهي قراءة نافع، وقرأ الباطن بالتثقيل لووا، نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم لما حلفوا، فأصابني غم لم يصبني مثله قط، فجلست أي كئيبا حزينا في بيتي، وقال عمي ما أردت إلا أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك. فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وأرسل إلى النبي وأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأهن وقال إن الله قد صدقك. باب قوله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، أي لرسوخهم في الكفر عياذا بالله، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو له بن دينار سمعت جابر بن عبد الله قال كنا في غزاء، قال سفيان مر في جيش فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا آل الأنصار، وقال المهاجري يا آل المهاجرين، فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة جاهلية، ما بال دعوة جاهلية، قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، قال دعوها فإنها منتنة عياذا بالله. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني هذا مآلات الأمور، لا بد على كل إنسان أن ينظر إلى مآلات الأمور حتى لا يدخل إلى الدين، من حيث أننا نحسن لكن النتيجة فنحن يعني نفسد. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد، قال سفيان أي بعد هذا القصة، فحدثته من عمرو قال عمرو سمعت جابرا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. باب قولهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض، فيها إشارة أن المال لا يأتي كمال أبدا إلا بإذن الله، وأن إلى ربك المنتهى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنهم، فمنتهى كل شيء. وقال ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، أي لا يفقهون ذلك لجهلهم عياذا بالله. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال حدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك، طبعا هذا عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة أنه سمع أنس بن مالك يقول حزنت على من أصيب بالحرة وقعة الحرة التي حصلت وهي من أصعب ما مر بالتاريخ. فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. هذا من الأنصار من هو عبد الله بن حنظلة. عبد الله بن حنظلة ذهب إلى يزيد ورأى من يزيد أشياء كثيرة فقال ونزع عمامته وعلقها في المنبر قال خلعت بيعتي من يزيد كما أخلع عمامتي. وخرج أهل المدينة على يزيد وطردوا مروان بن الحكم وهو كان في المدينة. فأرسل جيشا والعياذ بالله سواح المدينة قتل قرابة 10,000 نسل كثير منهم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. فهي من أشد المظالم التي حصلت في التاريخ. وشك ابن الفضل في أبناء الأنصار فسأل أنس يعني يقول باعتبار أنس يدعو لهم فكيف يقتلون هكذا. فسأل أنس بعض من كان عنده فقال هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوصى الله له في أذنه أي صدقه فيما قال أنه سمعه. يقول هذا الذي أوصى الله له بأذنه لما قال أنني سمعت عبد الله بن أبي حاتم يقول ربنا قد صدقه بما سمع. فالإنسان لا يستهين بمعصر المعاصي ولا يستهين بأمره وليحذر الإنسان غاية الحذر. ولذا جاء التحذير من المعاصي كما قال ربنا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض هذا جاء قبل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. لأن ترك الذنوب يعني باب من أعظم أبواب الحسنات. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.